كنت عايز اقول لك يعني صحيح انهم شالوا ألدو وجابوا سمير، جابوا شاهين، جابوا شاهين لا وشالوا شاهين وجابوا عبد الصمد. طب وبعد عبد الصمد جابوا سمير؟ لا ده مش سمير وبس، مدريتش، لا سمير ايوه وجورج والضيف، ثلاثي اضواء المسرح. ثلاثي اضواء المسرح. صباح الخير وكل سنة طيبين وألف مبروك. قبل ما نشوف الحاجات الجديدة اللي حصلت في الكرة، ودلوقتي بقى مش هنشوف ثلاث مباريات زي الأول، هنشوف مجموعة مباريات مع بعض. ثلاث مباريات، مباراة أولى ومباراة تانية ومباراة ثالثة، دي طبعا بعد التطورات الأخيرة. المباراة الأولى جبارة مهولة. طه خد روح توضو قبل ما يمشي، طه في زعتر. لا شيء. اي والله كده. طه خد روح توضو قبل ما يمشي الدهل ابو رجيلة. ايه ده؟ فرمل بقى عندك. ليه؟ ابو رجيلة ده مش في الاهل ولا في الترسانة. انا لخبطت يعني؟ طبعا. ابو رجيلة فين دلوقتي؟ مش عارف. نهار اسود. انما بسمع ايوه ان هو في الاولمب السكندري. كده هو. ما حدش والله انا ما ادى حد داني خبر ولا انا والله، انما انا واخدها بالمفهوميه. والدنيا دي ربنا يدينا الصحه. طبعا. طه خد روح اتوضى قبل ما يمشي الدهل زعتر. بدوي اطحها الريع ولهفها، بدوي اطحها الريع ولهفها، خد خير وطرق صدر، خدها السايس رفعت كابس الشربيني ده طلعت جمهورها ما يتنطط. صباح صالح. برافو صالح. جلا صالح راحت منه خطافه شرشر، راحت اجا ومشيت مخطر. لسه بيمشي لسه، شوف ما تخافش شوط. لسه بيمشي لسه، شوف ما تخافش شوط. شرشر شاط، شرشر شاط، شرشر شاط. اختار الجزمه ناقص هربات، سبعه دي تدخل جول، لكن الكره طلعت اوت. يا خبر ابيض. ايه ايه ايه ايه شالوا عادي. ايه ده؟ ده دخل الروبي. مش معقول دول شالوا الروبي. وجه مروان شلعه دخل الروم، شل الروم جه مروان شلعه دخل الروم، شل الروم جه مروان شلعه دخل الروم، شل الروم جه مروان. برافو مروان، برافو مروان. ايوه جاب في الاهلي 9 تجوان والحدينا وخلص الماتش. خلص ازاي؟ انا ما اعرف. المباراه الثانيه من الزمالك والاسماعيلي. المباراة الثانية معاركها حامية. يا لهوي. الجوهري مكتسح الملعب. بيشوط ويروح يطلب سحلب، بيشوط ويروح يطلب سحلب، وخطفها امام ونوي الرأفت، طارت يا سلام على راس عفت. وعادل راح بيقول للروبي ايه؟ عبده نصحي جزع لصباعي. سنتر يا نبيل سنتر، اهجم يا نبيل اهجم، سنتر يا نبيل سنتر، اهجم يا نبيل اهجم. الكونت ده شحت نفسه طويل. يا لهوي كره جميله، لعبه نظيفه، لعبه نظيفه، ميمي قطعها بشوطه طويله بس ضعيف الف خساره، قلشت منه جت في الكورنر. ايوه طلعت اوت. يا دي الدهيه. ايه يا شالوا ألدو، جابوا شاهين، شالوا شاهين، جابوا بسيوني، شالوا بسيوني، جابوا عبد الصمد، شالوا عبد الصمد، جابوا عباس، شالوا عباس، جابوا سمير، شالوا ألدو، جابوا سمير، ألدو ألمنتوش لاعبين، شالوا ألدو، جابوا شاهين، ألدو ألمنتوش لاعبين، شد الشبكة، قطع الشبكة، شالوا الشبكة وفيها عصام. ولحدنا وخلص الماتش ولحدنا وخلص الدوري. خلص ازاي والله ما اعرفش. لا استنى، الشمال وبعدين اليمين. الشمال بقى واليمين وبعدين عشان ايه؟ لا هات اليمين الاول بعدين الشمال. يا الناس هم رايح فين؟ الناس هم تعال هنا. ده ماتش ده ولا ولاده؟ ساعه بيقف يا اخي، بيقف عشان يستعيد. ايه يا ابني؟ ايه انت مستقصده ليه يا اخي؟ خلاص ربنا يدينا الصحه، هي صعبه. هتقول المباراه الثالثه؟ ايوه، والثالثه ثالثه. يا لهوي. احمد يا رفعت حاسب من زقلط، دي الكوره في رجله بتلف وتشخط. احمد يا صالح حاسب من زقلط، دي الكوره في رجله بتلف وتشخط. اهو خدها زقلط ورماه، وبرافو بوبو تلقاه، وانا شايف لوفق بيصبن رجله ويدوب عيني. بيحاور يني وطرياني زي العصفور. يا لهوي. انا شايف عمر النور. عمر النور؟ اوه مش معقول والله. بيعمل ايه عمر النور؟ عمر النور خدها برجله علي منصور، شطها برجله كتف الكوره طلع يتمشى فوق السور. عمر النور خدها برجله علي منصور، شطها برجله كتف الكوره راح يتمشى فوق السور. جرى ايه يا ولاد؟ فين الفيتامين؟ اهو كده يا ولاد، اهو كده. خليكوا جامدين. نادر عليا لو جبتم جول، لا اروح اتجوز واجيب المأذون وارش الملعب سكر وليمون. نادرين عليا لو جبتم جون، تكلم تكلم لا اروح اتجوز واجيب المأذون، تكلم تكلم وارش الملعب سكر وليمون. نادر عليا اقول لو جبتم جون، اقول لا اروح اتجوز، اقول واجيب المأذون، اقول وارش الملعب، اقول سكر وليمون. نادر عليا اقول لو جبتم جون، لا اروح اتجوز،